قيمة الجائزة باسم إيش؟ إديان نصيب. أما لو فرضنا القضية بالعكس، نعم قمار، نعم أما لو فرضنا بالعكس، تاجر له نظام يربح من الحاجة اللي هو بتاجر فيها بالمية خمسة، قرر في سبيل ترويج بضاعته وتجارته هذه أن ينزل من الربح بدل بالمية خمسة بالمية أربعة، ووفر من كل قطعة مثلا قرش، مجموع القروش اللي تجمعت عنده اشترى فيها ايش حاجة وجعل يا نصيب حولها، هذه يسمى في لغة الشراء جعالة. جعالة هم بهالطريقة هاي ما أخذوا زيادة من المتعاملين معهم، وإنما من كيسهم، ما أدري أنا ما بشهد لأنه ما أعرف يعني، فإن كان بها صورة فهو جاهز، وإلا الصورة الأولى محرمة. عن إذن الجميع يا سيدي، وإن شلون بالنسبة للأسكان اللي يأخذوا لدفع النقد ودفع إيه نعم، تكلمنا مرارا عن بيئة التقسيط. بيئة التقسيط لا يجوز يا سيدي إذا كان بزيادة. بيئة التقسيط إذا كان بزيادة لا يجوز، أما إن كان بدون زيادة فهو خير من بيئة النقد، وهذا الذي لا يفعله أحد. هذا أول واحد لأنه هذا دفعنا من التأكيد الوجوبي على اساس المحلل. الناس بقول له يا سيدي اذا اجى انت قلت انا بدي اياها قصود على جد يعني على 20 شهر ما اتفقتوا انه تقولوا نقدي كذا واذا تاخر عليه كذا، لا اتفقتوا قصود على 20 شهر، اتفقتوا على السعر ولو كان في زياده انا ما في شيء. انا بقول مع الاسف هذا اسمه ضحك على الذقون. ليش؟ شو الفرق يا جماعة؟ والله أنا بتعجب كيف علماء بيتكلموا في الكلام هذا. هلا أنا تاجر المسجلات، جيت أنت بتقلي هالمسجلة هاي قديش بالكاش وقديش بالتقسيط، هيك بيقولوا لك ما بيجوز. اه هم شو بيقولوا؟ أعطي جواب صح ولا لا؟ اجي اجى جارك قال لي هالمسجلة هاي بالتقسيط قديش؟ أعطيته نفس السعر اللي أعطيتها إلك، بس إلك أعطيتك سعر كاش وسعر تقسيط، هذا ما بيجوز. الثاني إجا أعطيته سعر التقسيط وما فتحنا موضوع سعر النقد أو الكاش، شو الفرق بين القضيتين؟ أنا هاي مسجلة ببيعها 100 دينار نقدا و110 بالتقسيط، أنا قلت لك حر أنت بتشتريها 100 كاش أو تشريع 110 بالتقسيط، هذا ما بيجوز. هيك بيقولوا. عم أحكي لك، عم أحكي لك كيف الضحك بيكون على الذكون. هذا ما بيجوز. إجا هو قال لي أي مسجل بالتقسيط قديش؟ قلت له 110، هذا بيجوز. هيك بيقولوا. شو الفرق بين هي وهي؟ شو الفرق يا جماعة؟ أخذوها أنه حلال. سيارة. أنا بعتقد ما في شيء جديد بس نسمع منه يعني. أنا السيارة اشتريت منه بالتقسيط بزيادة 500 دينار لثاني نص أو ثلاثة. أنا لما أدفع مقدمت كذا واخذ السيارة من زلمي، أنا بستعمل السيارة يعني بعطيها للسواد عليه، بستعمل السيارة وبدفع له إيجار استعمال السيارة 500 دينار على هذا الحرام. شو تكلمنا كان؟ قلت لك ما في شيء جديد. أنت تستعمل السيارة لعمل لقضاء حاجتك، فيش معك تدفع كاش 5000 دينار وبتاخذ السيارة سنتين وبتحرص عليها لا تهلكها وبتدفع 500 دينار إيجار عمل فيها. وهذا أنا بعتقد أنه الله أعلم في الشرعية. يزيد البنك الأكلامي. أنا إذا أخذت منك 1000 دينار، اصبر 1000 دينار

لا مو سلم هذا بيع الحيوان هذا موجود كان في عهد الرسول عليه السلام وفي غزوة من الغزوات لكن لما ظهر وقت من لناس التدريبات نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسي أثر نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسي أثر أيوة لكن لما بيبيع الإنسان المسلم شيئا بثمن النقد إلى أجل هذا ربح دين الدنيا الدنيا واضح أنه ربح ربح النقد لكن ربح من ناحية دينية ربح ما يخطر على بال تاجر اليوم مع الأسف لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة أرض الهنيين طبق الجراب يعني يخرج الهنيين كأنه صدق بجراب خرج منه جراب يعني يخرج 200 دينار كأنه صدق 100 دينار يعني أمر التجار ربح عظيم جدا لو التزموا الآداب الشرعية كل ما بيبيع شيء بيربح دنيا وبيربح آخرة قال ما بقي ربح آخرة ربح دنيا طبعا كل هذا المادة الدخان كل وش من بعض